الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، ها هي أيام العيد قد ولت وأدبرت، بعد أن نحرنا الأضاحي قربة لرب العالمين. ولكن السؤال الذي لا بد أن يطرح ويقال بعد أن ولت وانتهت أيام العيد وأكل اللحم والثريد، هل التضحية تكون فقط بنحر بهيمة الأنعام قربة لرب العالمين، أم أن التضحية أسمى وأعلى وأجل؟ إن الشأن كل الشأن أن يعيش العبد لهذا الدين، وأن يقدم نفسه لرب العالمين. إن الانتماء لهذا الدين والانضواء تحت ملة النبي الأمين الذي هو شرف لا يعلوه شرف، كما قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. لا يكون هذا الانتماء بمجرد الاسم والادعاء، ولا بمجرد بعض الصلوات أو بدفع بعض الدراهم في الزكوات. إن ذلك، إن الانتماء أعمق، وعنوانه التضحية والبذل والفداء والعطاء. يقول ربنا جل جلاله في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم قال سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا في انتمائهم وبذلوا أنفسهم بالعطاء، فذكر الصبر على الابتلاء وهو أعلى مقام، وذلك ببذل النفس والمهج لرب العالمين. وذكر البذل بالمال: والأنفس شحيحة إلا من رحم الله. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا بصدق الانتماء بالإيمان والولاء والبراء. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن التاريخ قد أثبت بلا لا مرية فيه ولا شك ولا مين أن الأمم لا تصعد ولا ترقى على عرش الرقي والعزة والمجد إلا بترويض النفوس وتهذيب الأخلاق. وشهد التاريخ أيضاً أنه بمقدار ما يحمله أبناء الشعوب من مسؤولية وبذل وفداء وتضحية وعطاء يكون سؤددهم وارتفاعهم. وإذا رضوا بالدون وعاشوا لأنفسهم وللذاتهم ولشهواتهم كانوا دائماً أذلة. ها هي دماء المسلمين في كل يوم تراق، وفي كل يوم نسمع أنين الثكالى ونسمع صياح الأيام. أتسبى المسلمات بكل أرض وعيش المسلمين إذن يطيب؟ كم طرق إلى أسماعنا من أصوات وصياح ومعتصماها، فالصوت هو الصوت والمصدر هو المصدر، ولكن السامع غير السامع والحال غير الحال. فرب ومعتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتم، خالطت أسماعنا لكنها لم تخالط فينا نخوة المعتصم. إن جيل الصحابة والتابعين حينما ضحوا بشبابهم وبأموالهم وبأنفسهم وبلذاتهم وبكل غال ورخيص وثمين ارتفعوا في سلم المجد والرقي. استمعوا معاشر المؤمنين إلى هذه القصة التي رواها الإمام الحاكم في مستدركه بسند حسن عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة للمسلمين إذ ذاك إلى أرض الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس. قال طارق بن شهاب: ومعنا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. قال: حتى إذا أتينا على مخاضة، أي مكان فيه ماء، نزل عمر بن الخطاب رضي الله عن ناقته ونزع خفيه وجعلهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته حتى خاض بها المخاض. فقال له أبو عبيدة: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أأنت تفعل هذا؟ تنزل عن ناقتك وتنزع خفيك وتضعهما على عاتقيك وتأخذ بناقتك فتخوض بها المخاض؟ والله ما إني لا أحب ذلك، يقول أبو عبيدة، أن يراك القوم ويستشرفوك، أن ينظر إليك الكفار على هذه الهيئة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أوه، أي كالمتوجع، لو غيرك قال هذا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كنا، يقول عمر بن الخطاب، من أذل خلق الله، فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. ثم أقبل عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس فوجد فيه الزبالات والقمامات، فأخذ بنفسه يطهرها. هكذا كان الرجال يضحون بكبريائهم وبمناصبهم وبكل غال ونفيس خدمة لهذا الدين، ولا يأنفون، بل ذلك عزتهم وسؤددهم. وإن التضحية معاشر المؤمنين مقامات ودرجات وقربات بقدر إيمان العبد وبقدر إخلاصه لربه. على قدر أهل العزم، تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الكبير وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وأعظم أنواع التضحية لرب العالمين ونصرة لهذا الدين هو أن تقدم نفسك رخيصة لرب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وإذا نظرت إلى جيل الصحابة والتابعين تراهم يهرعون ويتسابقون ويتنافسون لبذل النفوس لرب العالمين. يستوي في ذلك الصغير قبل الكبير، بل المرأة قبل الرجل. فها هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام وقد أسند ظهره إلى الكعبة، فإذا بقائل يصيح: لقد قتل محمد، لقد قتل محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلم يتمالك نفسه أن هب هبة الأسود واستل سيفه، وهو إذ ذاك عمره 12 سنة. ثم أقبل يتتبع الصوت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا هرع إليه وضمه باكيا فقال: يا رسول الله، لقد سمعت كيت وكيت، فوالله لقد خرجت لأقاتل قريش عن بكرة أبيها حتى أقتل. انظروا كيف كانت البذل والتضحية حتى من صغار القوم، ووالله ليس فيهم صغير. وخذ من أخبار النساء التي تعلو في شجاعتها وأقدامها على أشباه الرجال في هذا الزمن، فها هي أم عمارة نسيبة بنت كعب المازني رضي الله عنها وأرضاها في يوم أحد، حينما اشتد سعار المعركة ودار رحاها، كانت تسقي القوم بسقائها، فلما رأت الكفار قد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ألقت سقاءها وأقبلت كالليث الضار تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بسيفها، حتى ضربت وجرحت أكثر من 11 جرحا، وكان ثمة جرح في عنقها غائر قد ضربه بها ابن قمئ أقمأه الله في نار جهنم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات: ومن يطيق مثل ما تطيقين يا أم عمارة؟ ثم قال سائلا لها: اسأليني ما شئت. قالت: أسألك أن نرافقك في الجنة، تقصد نفسها وزوجها وابناها عبد الله وحبيب. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. وهكذا كان الشأن، حتى العجزة والشيوخ من ذوي العاهات والأمراض كانوا يبذلون أنفسهم رخيصة في سبيل الله. فهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان أعرجا شديد العرجة، وكان له 4 من الأبناء يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت غزوة أحد أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا وتضحية من أجل هذا الدين، فمنعه أبناؤه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا وباكيا، فقال: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لقد منعني بني هؤلاء من أن أخرج معك. فقال: أما أنت فمن أهل الأعذار، وقد وضع الله الجهاد عنك. ثم التفت إلى أبنائه فقال: ما الذي يضركم لو جعلتموه يخرج لعله أن يموت في سبيل الله؟ فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فصدق مع الله سبحانه وتعالى، فمات شهيدا في غزوة أحد. هكذا كانت التضحيات الجسام من أجل هذا الدين. أما النوع الثاني من التضحيات هو التضحية بالمال، وهو أعز عزيز على النفس، وقد أبان الله عن خلجات النفوس: وتحبون المال حبا جما، أي منقطع النظير. رغم ذلك بذلوا كل أموالهم كأبي بكر رضي الله عنه، وكانوا يقدمون الأموال طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى في جنات عرضها السماوات والأرض. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان نخلة فأريد أن أقيمها في حائطي، فهلا أمرته أن يعطيني إياها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى صاحب النخلة: هلا أعطيته إياها بنخلة في الجنة؟ أي ويعطيك الله بدلا منها نخلة في الجنة؟ فأبى. فأتاه أبو الدحداح رضي الله عنه فقال: هل تبيعني نخلتك هذه بحائطي كله، أي بكل بستاني بما فيه من خيرات؟ فقال: نعم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه نخلة ابتعتها بحائطي كله، فاجعلها حيث تشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، وما زال يكررها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أتى أبو الدحداح حائطه فنادى امرأته ولم يدخل، فقال: يا أم الدحداح، لقد بعت حائطي هذا بنخلة في الجنة. فقالت تلك المرأة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة الله، فقالت: ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. وقال أيضا: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزها عثمان رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن أهل الباطل والغي والفساد على باطلهم وعلى جهلهم وعلى بعدهم عن ربهم يضحون ويبذلون كلما غلا وكلما ارتفع في سبيل باطلهم وفي سبيل عقيدتهم وفي سبيل قناعتهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإن إنهم يألمون كما تألمون. وقال جل جلاله: فانطلق الملأ منهم أن اصبروا على آلهتكم. لقد رأينا الكفار على اختلاف مللهم كيف يدفعون المليارات من أجل ضرب المسلمين، من أجل التبشير بدينهم المنحرف. رأينا كثيرا من قساوسهم ورهبانهم ينذر نفسه لعقيدته الباطلة، فتراه في الأدغال حينا وفي الصحاري والفيافي حينا آخر نصرة لدينه الباطل. أما أهل الحق، أهل الدين من المسلمين الذين أعزهم الله عز وجل بالانتماء لهذا النبي الأمين، يعجز أحدنا أن يضحي، لا نقول بنفسه، بل يضحي بشهواته، بلذائذه، بالكماليات نصرة لهذا الدين. كم رأينا من أناس ممن قل سعيهم في الحياة الدنيا يعجز أحدهم ويبخل عن دينه وعن ربه أن يمد الدينار والدينارين، أن يعين المسلمين ولو بالدعاء، أن يعين المسلمين ولو بالشيء اليسير. نحن لا نطلب من الناس أن يكونوا على مستوى شجاعة الصحابة والتابعين وبذلهم، ولكن على الأقل أن نكون على مستوى التحدي. اعلم يا عبد الله أنك سوف تموت غدا، مهما عشت فإنك سوف تفارق الدنيا وسيعفي التراب جسدك ووجهك الذي طالما بذلت الأموال لإصلاحه. يا خادم الجسم، كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. اعلم يا عبد الله أنك سوف توسد التراب وسوف يمحى ذكرك فتكون آثرا بعد عين. فهل لا سألت نفسك ما الذي قدمته لهذا الدين؟ بماذا ضحيت حتى يبقى ذكرك بعدك؟ فيا سعادة من مات وترك علما ينتفع به فيترحم الناس عليه في كل حين. يا حظ ويا سعادة من أنفق في سبيل الله، بنى مسجدا، شيد مدرسة، أنفق على عيال ومساكين وأيتام، سوف تموت غدا وسوف يذكرك الأيام ويذكرك اليتامى بالدعاء في ظهر الغيب. لما مات عمر ابن عبد العزيز الخليفة العادل، فلما ذهبوا ليغسلوه رأوا على ظهره ندبا، فعلموا أن ذلك بعد حين، تلك الأكياس التي كان يحملها على ظهره فيطرق بها أبواب المساكين. يا حظ من ضحى بشبابه وضحى بلذائذه وراحته من الآباء والأمهات لينشئوا لنا جيلا صالحا، سوف تموت غدا ويكون هذا الابن الصالح هو الوحيد الذي يصلك ببره ودعائه في قبرك. روى الإمام الترمذي في سننه والنسائي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فاعلم يا عبد الله قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم ومات قوم وهم في الناس أحياء. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا في الحفر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسخرنا لخدمة دينه ولنفع عباده في كل حين. اللهم اجعلنا ممن بذلوا أنفسهم وأموالهم وشبابهم وأوقاتهم وأقواتهم خدمة لهذا الدين، وتقبل منا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.